فنرجع لإكمال ما توقفنا عنده من باب السواك. ثم قال رحمه الله تعالى: ويدهن استحبابا غبا يوما، يوما يدهن ويوما لا يدهن. نعم، ويدهن استحبابا غبا، يستحب عند الحنابلة، يستحب عند الحنابلة أن يدهن الإنسان شعره ويرجله ويمشطه يوما بعد يوم، يوما بعد يوم، فهذا الأمر مستحب، وهذا معنى قوله غبا. وعلى هذا جماهير أصحاب الإمام أحمد أن هذا الأمر مستحب بأن يفعله يوم ويتركه يوم. وقوله يوما يدهن ويوما لا يدهن، هذا نص تعريف الإمام أحمد للدهان غبا، نص تعريف الإمام أحمد للإدهان غبا. وذهب شيخ الإسلام إلى أنه لا يستحب أن يدهن غبا، وإنما يستحب أن يدهن بحسب الحاجة باختلاف البلدان، بحسب الحاجة باختلاف البلدان. فإن كان يحتاج أن يدهن كل يوم فعل، وإن كان يحتاج أن يدهن كل ثلاثة أيام، بحسب حال البلد، بحسب حال البلد. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا يترجلون ويدهنون غبا لأن الحجاز في ذلك الوقت تحتاج إلى مثل هذا لشدة النشوفة، بخلاف باقي البلدان الأخرى التي قد لا تحتاج إلى هذا المقدار. وقوله رحمه الله يوما يدهن ويوما لا يدهن، هذا عند الظروف الطبيعية، فإن كان يحتاج الدهن كل يوم حتى عند الحنابلة، فإن كان يحتاج الدهن كل يوم. ولاحظ معنا ما سنذكره الآن في من هذه المسألة وما سيأتي، هذه أمور مستحبة عند الحنابلة، يعني مندوبات تستحب مثل السواك، وليست أمورا مباحة أو وإنما أمور مستحبة. وستأتينا أن الإمام أحمد له رأي في هذا الباب، وله روايات واضحة جدا في اعتبار مثل هذه الأمور أمور مستحبة. قال رحمه الله تعالى: لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه. هذا الدليل واضح، وهو نص للحنابلة، وقوله إلا غبا كما قلت فسر الإمام أحمد هذه اللفظة بأنه يدهن يوم ويترك يوم. وقوله الترجل تسريح الشعر ودهنه يبين أن الترجل ما جمع بين الأمرين، فإن سرح شعره ولم يدهنه هذا ليس ترجلا، وإن دهنه ولم يسرحه هذا ليس ترجلا. الترجل ما جمع بين الأمرين، ما جمع بين الأمرين، لأنه الذي يحصل فيه تهذيب الشعر. نعم. ثم قال: ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة. طيب، أيوة كمل. كل ليلة قبل أن ينام بفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، يقول يكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام. هذا التفصيل كله جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في كل ليلة ثلاثا في كل عين قبل أن ينام، إلا أنه في حديث ابن عباس المشهور الذي يستدل به الحنابلة ليس فيه بالإثمد، ليس فيه بالإثمد، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل قبل أن ينام في كل عين ثلاثا، وهذا كله كاملا كما ذكر المؤلف موجود في حديث ابن عباس. لكن الإثمد جاء في أحاديث أخرى: خير أكحالكم الإثمد، وهذا دليل للحنابلة لاستحباب الإثمد، فجمعوا بين هذا أيضا من حديث ابن عباس وذاك من حديث ابن عباس، فابن عباس روى أحاديث الكحل بالإثمد وقبل النوم، فجمع الحنابلة بينهما بهذه الكيفية أن يكتحل في كل عين ثلاثا قبل أن ينام بالإثمد. هذه خمس صفات مستحبة عند الحنابلة، مستحبة عند الحنابلة. حديث ابن عباس في الإثمد وحديث ابن عباس في الاكتحال قبل النوم كلها فيها ضعف، فيها ضعف، لكن كما تقدم معنا الإمام أحمد يستدل بما فيه ضعف يسير. وقوله ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا، مفهوم كلام المؤلف أن الوتر يكون في كل عين، فيكحل هذه ثلاثا ويكحل هذه ثلاثا، فيوتر في كل عين. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الوتر في الاكتحال يكون في مجموع العينين، في مجموع العينين، بأن يكتحل في إحداهما ثلاثا وفي الأخرى مرتين وكون المجموع خمس مرات. وهذا أيضا فيه أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عين ثلاثا وفي الأخرى مرتين، وهذه الأحاديث أيضا فيها ضعف مثل أحاديث في كل عين ثلاثا. لكن المشهور عن الإمام أحمد والمشهور من الأحاديث والذي تقتضيه قواعد الشرع هو أن يكتحل في كل عين ثلاثا، كما نبه إليه شيخ الإسلام فقال هذا من العدل ومن التسوية بين العينين في التجميل، وهذا صحيح، وهذا صحيح. فيكون الاكتحال في كل عين وترا الذي هو المذهب، وهو إحدى الروايتين أرجح. نعم. ويسن نظر في مرآة وتطيب. نعم. ويسن نظر في مرآة. النظر في مرآة علل له بأمرين. الأمر الأول يسن النظر في المرآة، يسن الأمر الأول ليزيل ما علق في وجهه من أذى. الأمر الثاني ليعرف نعمة الله عليه في خلقه. ولاحظ ايش يقول المؤلف، يسن نظر في مرآة، يعني أنه أمر مرغوب أو مستحب جدا النظر في المرآة. هنا يقول لنا حنبل يحدث عن الإمام أحمد يقول رأيت أبا عبد الله وكانت له صينية فيها مرآة ومكحلة ومشط. مرآة ومكحلة ومشط على هذه الأمور التي تقدمت، أليس كذلك رحمه الله؟ فإذا فرغ من حسبه نظر في المرآة واكتحل وامتشط، فطبق ما في الأحاديث تماما ووضع عنده هذه القضايا الثلاث حتى يطبق السنة. والحنابلة ذكروا ترتيب كما جاء في رواية حنبل عن الإمام أحمد وكما دلت عليه الأحاديث طبعا، ولكن أقصد أنهم يعني أن هذا مروي عن الإمام أحمد. وكما ترون يعني إلى الآن لا نريد أن نستعجل في إطلاق الأحكام، لكن إلى الآن بحسب ما مر علينا في هذه الأبواب التي أخذناها الحنابلة لا يخلفون رواية الإمام أحمد مطلقا، أليس كذلك؟ هل مر علينا قول خالقوا فيه رواية؟ نعم هناك روايات أخرى، هذا أمر آخر، لكن القول الموجود في الروض إما أن يكون على وفق إحدى الروايات أو ليس لأحمد فيه رواية، واضح ولا غير واضح؟ فقول من قال أنه يخالف أن أكثر ما في كتب الحنابلة يخالف رواية الإمام أحمد إلى الآن غير دقيق مطلقا، غير دقيق مطلقا، بل كل ما فيه في هذا الكتاب يوافق الروايات المنصوصة عن الإمام أحمد، لكن قد يكون في المسألة رواية أخرى، هذا أمر آخر يعني. ثم قال وتطيب، يستحب للإنسان أن يتطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وأيضا في حديث أبي أيوب أربع من سنن المرسلين وذكر منها الطيب والحياء والسواك والنكاح. واستحباب الطيب يعني السنة فيه واضحة جدا، أوضح من المرآة. استحباب الطيب السنة فيه واضحة جدا أوضح من المرآة، لكن نحن لا نريد مناقشة الأقوال بقدر ما هو تقرير المذهب. فهذا المذهب يستحب للإنسان أن ينظر في المرآة ويمتشط ويكتحل ويتطيب فيخرج كأطيب ما يكون، يخرج كأطيب ما يكون، يمتشط بل يترجل ويكتحل وينظر في المرآة ويتطيب، وبهذا سيخرج. أريد أن أنبه إلى شيء قبل أن ننتقل لمسألة التسمية. في بعض النسخ موجود هنا زيادة ويتفطن لنعم الله ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسنت خلقي، أليس كذلك؟ عندكم في بعض النسخ أظن المحققة فيها هذه الزيادة، وهذه الزيادة فيما يبدو لي أنا أنها خطأ غير صحيحة، وأنها مقحمة من بعض النسخ إن كانت موجودة في النسخ الخطية. والسبب في هذا أن قوله وتطيب هو في المتن من اللي معه محققة، أتملك محققة شيخة؟ إيه نعم. أقرأ بعد وتطيب الحاشية؟ لا في المتن وتطيب وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. لا أي نسخة أجلت؟ أحسنت. لا هي في تحقيق الجمع، اقرأ يا لا اقرأ وتطيب فعلى هذا الكلام اللي في هذه النسخة يكون المستحب أن ينظر في المرآة وأن يتطيب وأن يتفطن لنعم الله، أليس كذلك؟ وهذا خطأ، لأن الحنابلة جعلوا يتفطن لنعم الله تعليل للنظر في المرآة، واضح ولا لا؟ فإذا هذه إضافة هذه العبارة غير صحيح مطلقا، يعني ليست في الروض أكيد، وإنما هي من إضافة بعض النسخ. ولذلك الشيخ المحقق مع جودة تحقيقه، لكن في هذه النسخة في المتن وضع هذه العبارة، في الهامش حاشية الشيخ العنقري، في حاشية الشيخ العنقري نقل نفس هذه العبارة، فكأن الشيخ العنقري نقل الروض حط وضعه هامش، لو أخذنا ب ولا مو واضح ماذا أقول لنا. وكان المفروض إذا كانت الحاشية حاشية الشيخ العنقري يأتي بها على نفس النسخة التي وضع عليها الشيخ العنقري الحاشية، حتى لا يحصل مثل هذا الأمر، كأن الشيخ رحمه الله هو بنفسه كرر ما في الأرض في الحامش، وهذا لم يفعله، يعني هو لم يفعله. واضح ولا غير واضح؟ الحاصل أن هذه ليست من النسخ. نعم اقرأ. ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له. طيب، يقول الشيخ وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. الحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجب أن يسمي إذا أراد أن يتوضأ وجوبا، فإن تعمد تركها فإن الوضوء لا يصح. وهذه الرواية عليها جماهير أهل العلم، عفوا، هذه الرواية عليها جماهير الحنابلة، عليها جماهير الحنابلة، عامة أصحاب الإمام أحمد على هذه الرواية، اختاروا هذه الرواية واستدلوا بهذا الحديث الواضح، استدلوا بهذا الحديث الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن البسملة أو التسمية عفوا سنة، أنها سنة. وهذه الرواية اللي هي أن التسمية سنة ذكر الشيخ الخلال أنها استقرت عليها الرواية عن الإمام أحمد، وهذا يعني أن الحنابلة اختاروا رواية مع أن الأخرى استقر عليها مذهب الإمام أحمد الشخصي. وهذا في الحقيقة يعني ما ينبغي، إن صح التعبير، إن استطعنا، إن كنا نملك إننا نقول لا ينبغي يعني. لأنه إذا كان الإمام أحمد صرح بالرجوع عن تلك الرواية واستقر قوله على هذه الرواية، فكان يجب أن يكون المذهب على وفق الرواية التي استقر عليها قوله. وإذا كان في روايات أخرى لا نعرف المتأخر منها واختار الحنابلة رواية إحدى الروايات، هذا لا أشكال فيه، لكن أن يشهد الخلال بأنها استقرت الرواية والرواية والخلال ناقل، معنى هذا أن الذين نقلوا له أن أحمد استقر كلامه على هذا هم أصحاب أحمد المقربين إليه، فكل هذا يقتضي أنه نلتزم بها. والحنابلة الذين الرواية الأخرى التي فيها أن البسملة مستحبة حملوا الحديث على الكمال والاستحباب، حملوا الحديث على الكمال والاستحباب، والرواية الأولى حملوه على الوجوب. طيب، يقول رحمه الله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. هنا كلام مهم جدا من باب أو في سبيل التأصيل لموقف الإمام أحمد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. لو قال قائل الآن الإمام أحمد عنه كم رواية؟ روايتان، الأولى وجوب والثانية استحباب، واشتهر عن الإمام أحمد أنه لا يصح في البسملة حديث، أليس كذلك؟ فالسؤال يقول الذي افترضه شيخ الإسلام، كيف يقول أحمد بالوجوب وهو يضاعف الحديث؟ كيف يقول أحمد بالوجوب وهو يضاعف الحديث؟ يقول الشيخ كلام مهم في باب التأصيل، قال شيخ الإسلام في الجواب على هذا الإشكال: وتضعيف أحمد لها يعني لهذه الرواية محمول على أحد الوجهين، يعني عفوا خلينا نكون أوضح, يعني عشان كلام الشيخ الإسلام يصير واضح. الشيخ الإسلام يتحدث عن كما قلت لك عن رواية الوجوب مع القول بإيش, مع تضعيفه هو للحديث, يريد أن يعني يخرج بها من هذا الإشكال. يقول وتضعيف أحمد لها محمول على أحد الوجهين, إما أنها لا تثبت عنده أولا لعدم علمه بحال الراوي, لا يقول إما أنها لا تثبت عنده لعد أولا لعدم علمه بحال الراوي, صحيح أولا لعدم علمه بحال الراوي. طبعا هذا الموضع مشكل, في النسخة المطبوعة السابقة فيه سقط وتحريف, فلما خرجت نسخة درع المائد عدلوا فيها أشياء فصار مفهوم الكلام مفهوم, لكن مع ذلك من وجهة نظري يبدو أنه ما زال فيه إشكالات, لكن المعنى العام سيكون واضحا. يقول إما أنها لا تثبت عنده أولا لعدم علمه بحال الراوي, ثم علمه فبنى عليه مذهبه برواية الوجوب, ولهذا أشار إلى أنه لا يعرف رباحا يعني الراوي ولا أبا ثفال, وهكذا تجيء عنه كثيرا الإشارة إلى أنه لم يثبت عنده أحاديث ثم ثبتت عنده فيعمل بها, ولا ينعكس هذا بأن يقال ثبتت عنده ثم زال ثبوتها, فإن النفي سابق على الإثبات. أو يقول وإما أنه أشار إلى أنه لم يثبت على طريقة تصحيح المحدثين, فإن الأحاديث تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف, وأشار إلى أنه ليس بثابت أي ليس من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقة عن مثله, وذلك لا ينفي أن يكون حسنا وهو حجة, ومن تأمل الحافظ الإمام علم أنه لم يوهن الحديث وإنما بين مرتبته في الجملة أنه دون الأحاديث الصحيحة الثابتة, وكذلك قال في موضع آخر أحسنها حديث أبي سعيد ولو لم يكن فيها حسن لم يقم فيها أحسنها. وهذا معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف, وقوله ربما أخذنا بالحديث الضعيف وغير ذلك من كلامه يعني به الحسن, فأما ما رواه متهم أو مغفل فليس بحجة أصلا. ثم قال ويبين ذلك وجوه, ثم ذكر وجوه كثيرة جيد طالب العلم يرجع إليها. إذن الجواب من وجهين, إما أن الإمام أحمد كان يظن أنها إيش لم تثبت ثم ثبتت, أو يكون المراد بتضعيفه أصلا أنه ليس من قسم الحسن الصحيح الذي روى الثقة عن مثله وإنما هو ضعيف ضعف مقبول ويمكن الاحتجاج به. وعلى هذا تحمل جميع على كلام الشيخ هنا جميع المسائل التي يبني فيها الإمام أحمد على حديث ضعيف, نحمله على أنه أراد الحديث الإيش الحسن, من وجهة نظر شيخ الإسلام نحمله على أنه أراد الحديث الحسن, وهذا يعني تخريج حسن لكلام شيخ الإسلام وبيان يعني مراد الإمام أحمد, حتى لا يكون بين كلام الإمام أحمد في هذه المواضع نوع من التناقض. طيب ثم قال رحمه الله تعالى أي أن يقول بسم الله, فعلى المذهب لا يجزئ إذا قال بسم الرحمن لأن الوارد بسم الله فقط, وقيل يجزئ وقواه الشيخ المرداوي لكن الأقرب أنه لا يجزئ لأن الوارد في الحديث هو هذا, وهو كما ترون مذهب الحنابلة. نعم ثم قال لخبر أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لوضوء له, استدل الحنابلة على وجوب ذكر البسملة في الوضوء بأمرين, الأول هذا الحديث حديث أبي هريرة المشهور وهو نص في المسألة, الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه أمر بالبسملة في مواضع منها في الأكل وفي مواضع أخرى منها عند دخول دورة المياه, وإذا كان أمر بالبسملة في هذه المواضع ففي أول العبادة من باب أولى فلهم دليل وتعليل. هذه المسألة تبنى على أيضا قاعدة أصولية, وهي أن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم المطلق وهو هنا يقول لا وضوء, فهذا من أبرز أمثلة هذا القاعدة. على الرواية الأخرى التي تقول أن بسم الله مستحبة أيضا يمكن تخريجها على أصل وهو مر علينا رواية الاستحباب يمكن تخريجها على أصل آخر. رواية الوجوب على هذا الأصل أن النكرة في سياق النفي تعم. رواية الاستحباب صحيح هذا حملة، لكن ما هو الأصل؟ أخذنا أصل الاستصحاب، لم نأخذ أصل الاستصحاب، والأصل وجوب البسملة ولا عدم وجوب البسملة؟ السلام عليكم. الأصل عدم وجوب البسملة. إذن هذا يمكن بناء هذه الرواية على أصل، وبناء هذه الرواية على أصل. نعم كيف؟ مع تضعيف الحديث. إيه نعم مع تضعيف الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: وتسقط مع السهو، وكذا غسل وتيمم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال: وتسقط مع السهو، يعني بسملة في الوضوء تسقط إذا سهى، ولا حرج عليه، الوضوء صحيح. وهذه المسألة نص عليها الإمام أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي الخطأ والنسيان. وهذه الرواية اختارها أيضا محققو الحنابلة مثل ابن قدامة والقاضي وغيرهم. وعنه أنها لا تسقط، يعني لا تسقط سهوا، فعليه أن يعيد، فعليه أن يعيد. وهذه الرواية اختار أيضا بعض المحققين مثل ابو الخطاب والمجد، ولكن المذهب على الرواية الأولى وهي التي تدل عليها عمومات الشرع. ثم قال: وكذا غسل وتيمم. الخلاف السابق والمباحث السابقة في الوضوء تأتي معنا هنا في الغسل والتيمم تماما كالخلاف السابق. نعم. ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى. نعم. يقول: ويجب الختان. الختان عند الحنابلة واجب، وهو رواية اختارها جماهير أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستدلوا بأمرين. الأمر الأول أن هذه هي سنة إبراهيم عليه السلام، ونحن مأمورون باتباع سنته، وقد اختتن بعد أن بلغ 80 صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن ابن عباس يرى الوجوب، بل قال الإمام أحمد وشدد ابن عباس فيها، حتى أنه يروى عنه أنه لا يقبل منه حج ولا صلاة إذا لم يختتن، فابن عباس شدد في هذه المسألة. فهذان دليلان لهذه المسألة. وعنه عن الإمام أحمد أن الختان واجب للرجال دون النساء، واجب للرجال أو على الرجال دون النساء. وقال الحنابلة في تعليل هذه الرواية أن النساء بالنسبة للاختتان لا يتعلق الاختتان عندهن بالطهارة، لا يتعلق بالطهارة، بمعنى أن المرأة إذا لم تختتن لا يؤدي هذا إلى احتقان النجاسة، وهذا بخلاف الرجال، فقالوا تجب على الرجال دون النساء. الرواية الثالثة عن الإمام أحمد أن الاختتان كله سنة، أن الاختتان كله سنة للرجال والنساء، لأن الذين دخلوا في الإسلام جمع لم يؤمروا بالاختتان، جمع كبير لم يؤمر كلهم بالاختتان. فعن أحمد في حكم الاختتان ثلاث روايات كما سمعته، ثلاث روايات كما سمعته. الرواية الأولى هي المذهب عليها جماهير الحنابلة رحمهم الله. ثم قال: عند البلوغ، يعني هو واجب، والوقت الذي لا يجوز تجاوزه في الاختتان عند البلوغ، لأن الاختتان إنما أمر به لتكميل الطهارة التي هي من شروط الصلاة، والصلاة إنما تجب بعد البلوغ، والصلاة إنما تجب بعد البلوغ، ولهذا قالوا عند البلوغ. ثم قال: ما لم يخف على نفسه. فإن خاف على نفسه لم تجب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فإذا خاف على نفسه الأذى فإن الوجوب عند الحنابلة يسقط لوجود هذا العارض، وهو عارض الأذى والضرر الذي قد يلحق به لو اختتن. ثم قال رحمه الله تعالى: ذكرا كان أو خنثى أو أنثى. في كل هذه الأحوال يجب أن يختتن، لأن الاختتان تتعلق بطهارة الصلاة، والصلاة واجبة على الذكر والأنثى والخنثى. ثم قال فالذكر، فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. هذا ضابط الاختتان. الاختتان بالنسبة للذكر كما قال المؤلف فالذكر بأخذ جلدة الحشفة، وضابط الأخذ أن يأخذ حتى تنكشف الحشفة، الحشفة أن يأخذ حتى تنكشف هذه الحشفة. ومفهوم كلام المؤلف أنه يجب أن يأخذ كل هذه الجلدة، لكن الحنابلة على أنه لو أخذ أكثرها لكفى، الحنابلة على أنه لو أخذ أكثرها لكفى، فإذا أخذ أكثر الجلدة التي تغطي الحشفة وانكشف أكثرها جاز ولا حرج في هذا، ولعلهم يعني يرون أن بقاء الشيء اليسير من الجلد لا يؤدي إلى احتقان النجاسة. وأما بالنسبة للأنثى فكما قال المؤلف بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، وسيأتي أن بالنسبة للمرأة عكس الرجل يستحب أن لا يأخذها كلها كما سيأتينا. فهذا هو الاختتان بالنسبة للذكر والاختتان بالنسبة للأنثى. بدون أخذ هذا الأمر فإنه بدون أخذ غالب الجلد بالنسبة للذكر أو أخذ بعض هذه الجلدة بالنسبة للأنثى لا يحصل الاختتان. ثم قال ويستحب أن لا تؤخذ كلها. يستحب عند الحنابلة إذا أرادت الخاتنة أن تأخذ من المرأة أن لا تأخذ كل هذه الجلدة، وإنما تأخذ شيئا يسيرا منها لأمرين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخفضي ولا تنهكي، يعني لا تستأصلي، يعني لا تستأصلي. والأمر الثاني أن أخذ هذه الجلدة كلها يضعف الشهوة عند المرأة، يضعف الشهوة عند المرأة. فلهذين الأمرين رأوا أنه يستحب أن لا تؤخذ كلها وإنما بعض هذه الجلدة بالنسبة للمرأة. هنا تنبيه وهو أن قول المؤلف يستحب أن تؤخذ كلها يندرج تحت قاعدة، قاعدة مهمة ومفيدة لطالب العلم. تقول هذه القاعدة كما عبر الشيخ ابن عقيل الحنبلي، إذا ورد الأمر بهيئة في فعل ودل الدليل على كون الهيئة مسنونة أو مستحبة أو مندوبة لا يخرج المأمور بإيقاع الهيئة فيه عن كونه واجبا. ما معنى هذا؟ معنى هذه القاعدة أن الأمر بعدم المبالغة في ختن المرأة لا يدل على عدم وجوبه، لا يدل على عدم وجوده، يعني إيجاب هيئة هي سنة لا يعني أن الأصل ليس واجبا، ليس واجبا. واضح؟ فمثلا الآن ما حكم عدم المبالغة في ختن المرأة؟ وختن المرأة واجب، فوجوب فاستحباب هيئة في فعل لا يعني عدم وجوب الفعل. واضح؟ هذا يعني خلاصة هذا الأمر، لكن هو يعني أطال في التعبير عنه، ولا ممكن نلخص ونقول هذا أنه استحباب سنة في فعل لا يدل على عدم وجوب هذا الفعل. طيب، ثم قال والخنثى بأخذهما. بالنسبة للخنثى المقصود به هنا كما تقدم المشكل، وقوله بأخذهما يعني أخذ ما على الذكر وما على الأنثى، ما على آلة الذكر وعلى آلة الأنثى. والدليل كما تعرفون على قاعدة الحنابلة احتياطا، احتياطا. نعم. والخنثى بأخذهما وفعله زمن صغر أفضل. فعله زمن صغر أفضل، فالمستحب والأفضل أن تؤخذ في زمن الصغر لأمرين. الأمر الأول أن هذا العمل طهرة، وكلما بادر الإنسان في التطهير فهو أولى. الأمر الثاني أنه لو أخذه بعد أن كبر لأدى هذا إلى مس إيش؟ عورة الكبير، لأدى هذا إلى مس عورة الكبير. فتجنب هذا مستحب، فتجنب هذا مستحب، باعتبار أن الحنابلة يرون أن مس عورة الصغير لا حرج فيه، مس عورة الصغير لا حرج فيه. نعم. وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه. وكره في سابع يوم، يكره في اليوم السابع أن يختن الولد، لأن في هذا تشبه باليهود، ومن تشابه به قوم فهو منهم. وعن الأحمد رواية أخرى أنه لا يكره، وذكر الخلال أن على هذا العمل، على هذه الرواية العمل. ومن هنا علمنا أن الخلال له تعليقات رائعة على رواية الإمام أحمد، وأن كتابه كتاب مهم جدا، وأن فقده خسارة كبيرة في الحقيقة على فقه الحنابلة بشكل خاص والفقه العام بشكل عام. المهم أنه الاختتان في اليوم السابع مكروه عند الحنابلة لما فيه من التشبه، وهو إحدى الروايات، والأخرى أنه لا يكره، وعلى هذه الأخرى العمل، وعلى هذه الثانية العمل، ليست هي آخر روايات عن الإمام أحمد، لكن عليها العمل، عليها عمل الناس. ثم قال: ومن الولادة إليها، يعني كلام الحنابلة يحتمل أن تعليل التشبه باليهود يشمل الأمرين، أنه يعني في اليوم السابع لتشبههم باليهود، ومن الولادة إلى اليوم السابع أيضا تشبههم باليهود. لكن يعني بعض الحنابلة لا يظهر من كلامهم أن التعليل فيهما واحد، أن هذا له حكم وهذا له حكم، ولهذا النهي من الولادة إلى السابع أكثر الحنابلة لم يذكره، بينما النهي يوم السابع أكثرهم ذكره، أكثرهم ذكره. الحاصل أنه إذا لم يكن تعليل ومن الولادة إليه، يعني إلى اليوم السابع، إذا لم يكن تعليله هو التشبه باليهود، فإني لم أقف له على تعليل، لم يذكروا له تعليلا. وظاهر صنيعهم أنها ليست مسألة واحدة، ليست مسألة واحدة. نعم. ويكره القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعض. نعم، يكره القزع بلا نزاع عند الحنابلة، القزع مكروه عند الحنابلة بلا نزاع، وفسروه بقولهم وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وهذا التفسير هو بذاته تفسير نافع في حديث ابن عمر الذي فيه النهي عن القزع، سئل نافع ففسره هذا التفسير، فأخذ الحنابلة تفسير نافع وجعلوه تفسيرا للقزع عندهم. وقوله وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، ظاهر هذه العبارة أن القزع يتعلق بالحلق، يعني أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه بالموس، وهذا ظاهر هذه العبارة. والظاهر والله أعلم أن إذا نظرنا للحديث أنه يشمل ما إذا حلق بعض الرأس وترك بعضه، أو قصر بعضه تقصيرا شديدا قريبا من الحلق وترك بعضه الآخر. والمجد للحنابلة كلاما صريحا في هذه المسألة، إلا أن يكون ظاهر كلامهم وهو قولهم حلق بعض الرأس، لكن حقيقة أن القزع يشمل الصورتين. نعم. وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. حلق القفا وحده مكروه، حلق القفا وحده مكروه، نص عليه الإمام أحمد وقال إنما هذا فعل مجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم. فإذا حلق الإنسان القفا كما قال المؤلف لغير حجامة فقد وقع في المكروه. وحقيقة يعني حلق القفا مش فيه، هو القزع، هو قزع، لكن لعلهم نصوا عليه لأمرين: الأول أن الإمام أحمد نص عليه مع نصه على القزع، الأمر الثاني أنه بالإضافة لكونه قزعا تشبه بالمجوس، فنص عليه لهذين الأمرين فيما يظهر. نعم. ويسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد وسنة، لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة، ويسرحه ويفرقه. طيب، عند الإمام أحمد فيما أعلم أنا رواية واحدة أنه يسن للإنسان أن يتخذ الشعر بشرطه الذي سيذكره، وأنه أفضل من حلقه. يسن للإنسان أن يتخذ شعرا، سيأتينا أيضا مقدار الاتخاذ. وعن الإمام أحمد روايات كثيرة في هذا المعنى، واتخاذ الشعر أفضل من الحلق عند الإمام أحمد وعند الحنابلة كما ذكر المؤلف. وقيل وليس رواية قيل أن اتخاذ الشعر إذا لم يتمكن من تحقيق شرط الاتخاذ لا يسن ولا يشرع، لا يسن ولا يشرع. وعبارة الشيخ بن مفلح وقيل لا إن شق إكرامه، وقيل لا إن شق إكرامه. في الحقيقة يعني قد لا يتعارض هذا القول مع الحنابلة، لأن المذهب أنه يسن إذا إذا إذا أكرمه، إذا أكرمه وقام بحقه، فيعني لا يوجد في الحقيقة تعارض بين الأمرين. إذن الآن الحاصل أنه يسن إبقاء الشعر، إبقاء شعر الرأس، وأنه يستحب وهو أولى وأفضل من حلق الشعر. الروايات عن الإمام أحمد، قال أبو إسحاق، تأمل معي هذه الروايات، قال أبو إسحاق: سئل أبو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر فقال: سنة حسنة لو أمكننا اتخذناه. وقال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة. وقال: تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شعر. وقال في موضع آخر: عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم جمم. وقال الإمام أحمد: أحصيت 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم شعر. فذكر أبو عبيدة بن الجراح وعمار والحسن والحسين وغيرهم. وذكر يوسف بن موسى القطان أن أبا عبد الله قيل له: يترك الرجل شعره؟ قال: نعم إن قوي عليه. هذه نحو كم 5 روايات صريحة عن الإمام أحمد في أن اتخاذ الشعر سنة، وأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. كما قلت لكم أنا لم أجد رواية أخرى عن الإمام أحمد، بل حتى القول الآخر هذا لا يتعارض مع الإمام أحمد. الإمام أحمد في هذه الرواية يقول: نعم إن قوي عليه، نعم إن قوي عليه. وقوله: ولكن له كلفة ومؤنة. الكلفة هو ما يبذل لتحصيل الشيء، والمؤنة لها عدة معاني، لكن منها التعب والمشقة في تحصيل الشيء، التعب والمشقة في تحصيل الشيء. وأما المعنى فهو واضح، المعنى من قوله: وله ولكن له كلفة ومؤنة، يعني وهذا الذي منعني من اتخاذه، يعني وهذا الذي منعني من اتخاذه. نعم. ثم قال: ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام. نعم. ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة. نعم. يستحب عند الإمام أحمد أن الإنسان إذا اتخذ شعرا أن يتخذه على وفق اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة عنده أن يتخذ الشعر وأن يتخذه على وفق اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف هنا بيّن ما هو يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنه وينتهي إلى منكبيه، يعني يكون أحيانا إلى الأذن وأحيانا إلى المنكب كشعره عليه السلام. ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة. هذه المسألة سئل عنها الإمام أحمد، سأله الأثرم. يقول الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في بعض الحديث أنه كان إلى شحمة أذنه، وفي بعض الحديث إلى منكبيه، وفي بعض الحديث أنه فرق أو فرق، وإنما يكون الفرق إذا كان له شعر. واضح؟ الآن الإمام أحمد يقول: في بعض الأحاديث إلى أذن شحمة الأذن، وفي بعضها إلى منكبين. والحنابلة يرون أنه يكون إيش؟ في كما قال صاحب الرواية يكون بين ذلك وذلك. شوف، يقول: يكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه، يعني يحاول أنه إيش؟ يجمع بين هذه الروايات. ثم الإمام أحمد فيقول: أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذنه وأحيانا كان إلى منكبه، يعني في هذا الطول التقريبي. فالسنة للإنسان أن يتخذ شعرا، وأن يتخذ الشعر إلى هذا الحد إلى شحمة أذنه أو من كبيه وأن يفرقه وأن يفرقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق هذا. والآن الحنابلة والإمام أحمد معهم أو أحمد والحنابلة معه يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الشعر وأن عددا وجماعة من الصحابة اتخذوا الشعر. أيضا يروون عن عيسى بن مريم أنه اتخذ الشعر فكأنه سنة أيضا في المرسلين، فهم يرون أن هذه سنة واضحة، يرون أنها أن هذه سنة واضحة. طيب ثم قال ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة، هذا أيضا منصوص الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد أن أبو عبيدة كان رضي الله عنه يتخذ جمة إلى يطيلها، كان له ذؤابتين أو عقاصتين يطيلهما، واستدل بفعل أبو عبيدة وأيضا نقله عن عثمان أنهما كان لهما عقاصتان طويلتان. فهذا عند الإمام أحمد دليل على ماذا؟ على أنه يشرع أو لا يشرع، يجوز للإنسان أن يطيل الشعر أكثر من إطالة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السنة عنده على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وبهذا عرفنا أن الإمام أحمد يرى أن هذا الفعل يعني سنة صريحة. بقي مسألة وهي أن هذه المسألة وهي تطويل الشعر مبني على قاعدة أصولية. هذه قاعدة أصولية، أولا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين في الجملة، ما يراد منها التعبد وما هو من قبيل العادات، هذا من حيث الجملة. والأعمال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد لها قاعدة، وهي أن كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيانا لمجمل ولا امتثالا لأمر، فإن الأصل فيها أنها للندب، فإن الأصل فيها أنها للندب. والإمام أحمد طبق هذا هنا، فهو يرى أن اتخاذ الشعر ليس من العادات، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمدا وقصدا، ويرى أن الاقتداء به في هذا الأمر يندرج تحت هذه القاعدة، وهي أنه مندوب، وهي أنه مندوب. فكل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على، إذا كان القصد منه التعبد يدل على أنه مندوب. لكن هناك خلاف كبير جدا في ضبط الأفعال التي هي من باب التعبدات وضبط الأفعال التي ليست من باب التعبد، وهذا الخلاف كثير وطويل جدا وله أمثلة كثيرة جدا. ونكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.